السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم يوم الاثنين غرة رجب لعام 1444 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يكون مبتدأ من كتاب الزكاة، في كتاب الزكاة من قوله: وحكم الصداق على الزوج، حكم الدين على الموسر والمعسر. قبل ذلك أشير إلى جواب سؤال ورد من بعض إخواننا عن قوله سبحانه وتعالى: الرحمن على عرش استوى، ما جاء من الآيات دالة على استوائه سبحانه وتعالى على العرش، ومن خالف في هذا وأول الاستواء. أقول إن يعلم أن هذه الآية وما جاء في وما جاء أيضا في آيات الاستواء وسائر آيات الصفات، الكلام فيها من أشرف الكلام ومن أعظم الكلام، لأنه يتعلق بصفات رب العالمين. وقد دل الإجماع والنصوص على إثبات هذه الصفات، لكن قبل ذلك أشير إلى أن من خالف في آيات الصفات وخصوصا آيات الاستواء، آيات الاستواء ممن صرفها عن ظاهرها صرفا بينا، ومثل هذا عند السلف يعد تحريفا لدلالتها بتأويله على أن الاستواء بمعنى الاستيلاء. ومعلوم وجوه الرد القاطعة الكثيرة والدلائل العظيمة على وجوب الإيمان بهذه الآيات في الأسماء والصفات، لكن مما ينبه له وهو من مدخل في الرد على من يخالف ويؤول هذه الآيات تأويلا يعود عليها بالإبطال في معناها، وهو عند السلف نوع تحريف لها، نعلم أن كثيرا ممن خالف في هذه الصفات وخصوصا صفة الاستواء أنهم حين ترد عليهم هذه الآيات ويرونها صريحة ودالة على معناها وعلى وظهورها ظهور بين في الدلالة على صفة الاستواء له سبحانه وتعالى، كدلائل الآيات والأحاديث على سائر صفاته سبحانه وتعالى. ولا شك أن دلالة الآيات على هذا العلم دلالة واضحة، لأنه من أشرف العلم وأعظم العلم، فالدلالة عليه دلالة بينة وقاطعة، وقد بين أهل العلم هذا بيانا كاملا. والكلام في مثل هذا يطول، ولله الحمد مبسوط في كلام أهل العلم معلوم، ولكن التنبيه كما تقدم إلى أن من يتكلم ممن خالف في هذا حين يردون هذه الآيات ويحرفونها لا تجد على كلامهم شيء من النور والهدى، لا من كلام الله سبحانه وتعالى ولا من كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، بل يسود الصفحات تلو الصفحات خالية من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم، بل بزخارف المتكلمين والفلاسفة من أصول بنوا عليها هذا. ولهذا تراهم يقولون هذه الآية دلالة العقل القاطعة وموجب القدر العقل القاطع يدل على خلافها فوجب تأويلها، هذا يقع في كلامهم كثيرا حين تعترضهم هذه الآيات الصريحة البينة، فيقابلونها بمثل هذا القول، فيقولون دلت الدلائل القاطعة الدلائل العقلية على وجوب تأويلها، وأن ظاهرها غير مراد، أن ظاهرها غير مراد. وهذا تتابع عليه كثير ممن صرف هذه الآيات صرفا بينا عن دلالتها وظهور معناها، بل هي نص في معناها كما أجمع على ذلك السلف، فيقطع بمثل هذا. وأن القرآن دل على أمر يجب صرف النص عنه، وأنه ليس فيه الهدى، بل إن ظاهرها كما صرح بعضهم ضلال والعياذ بالله. وإن كان المتقدمون منهم لم يصرحوا بهذا، لكن الذي جرأ المتأخرين منهم أنه هو معنى كلام المتقدمين من هؤلاء، كما يقع في كلام الرازي، وكما يقع في كلام بعد كالإيجي مثلا ومن قبلهم. وهذا بالتتبع، من تتبع وجد هذا من المتقدمين منهم في قرون قبل قرون المتأخرين يقولون كلاما يدل على أن ظاهر القرآن يدل على معنى باطل وإن لم يصرحوا به، وأن ظاهر القرآن يدل على معنى من اعتقده فإنه يضل، حتى تجرأ كثير من المتأخرين منهم إلى التصريح بأن ظاهر القرآن ضلال والعياذ بالله. بل صرح بعضهم بأن الأخذ بظواهر الآيات هو من أصول الكفر، الأخذ بالنصوص هو يعني من الكفر والعياذ بالله. وهذا قاله جمع منهم، كما وقع في كلام السنوسي في كلام له، وقال إن أصول الكفر ستة، وقال السادس كلاما معناه الأخذ بظواهر النصوص، وأن الأخذ بظواهر النصوص كفر، لأنه يجب النظر إلى دلالة العقل، إلى دلالات العقل. وتجرأ بعد ذلك أيضا، وهذا السنوسي في آخر القرن التاسع، توفي سنة 95 و800، ثم بعد ذلك أيضا إلى هذا المذهب قوم آخرون، ومن آخرهم أحمد محمد الصاوي المتوفى سنة 1241 أو 41 في حاشيته على الجلالين في موضعين في سورة آل عمران والكهف. وقال معناه أيضا إن الأخذ بظواهر النصوص أو ظواهر النصوص أيضا هو من الكفر. وقال أيضا إنه لا يجوز الخروج عن مذاهب الأئمة الأربعة ولو وافق هذا القول، يعني ولو أن هذا القول الذي هو خارج عن قول الأئمة الأربعة ولو وافق قول الصحابي أو وافق الحديث الصحيح، تدرج حتى لو كان موافقا للحديث الصحيح، يعني المعنى أن هذا القول مخالف للحديث، مصادم للحديث، والأئمة ليسوا معصومين، ومع ذلك قال حديث صحيح ولم يقم هذا الحديث صحيح مثلا لسبب كذا، أنه منسوخ، أنه مخصوص، أنه أخذ به الأئمة مثلا لأنه كذا، بأنواع من الأعذار التي توجب عدم الأخذ بالحديث ونحو ذلك، بل مطلقا. والمعنى يرد قولهم، هذا في الحقيقة تنزيل لهم منزلة الأنبياء والعياذ بالله، وأن قولهم مقابل لقول الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو عين الضلال والعياذ بالله. فالشان أن من يخالف في هذه النصوص في آيات الصفات وأحاديثها حين ترد عليهم واضحة بينة لا يقولون إلا مثل هذا، أنها مصادمة للعقل، مناقضة للعقل، وأن هذا الظاهر باطل. يعني كثير من كما تقدم يقول مثل هذا الكلام، وبعضهم يصرح بالبطلان. وهذا كما تقدم أيضا أنه جرأ كثيرا ممن تأخر على هذا الجفاء العظيم وعدم الأدب مع كتاب الله سبحانه وتعالى. كيف يتجرأ من ينتسب إلى العلم إلى مثل هذا القول؟ القرآن الذي هو الهدى، فيه الشفاء والهدى والنور والصلاح، يكون ظاهره هذا والعياذ بالله؟ وإنما أوتي هؤلاء أنهم انعقد في أنفسهم هذا الضلال والعياذ بالله، ومعلوم أنه حين ينعقد في الأنفس الضلال يقع مثل هذا والعياذ بالله. كمن يتبع البدع ويعمل بالبدع وترسخ والعياذ بالله في قلب البدع يكره السنن، ولا ترى البدع يكرهون الحديث ويكرهون أهل الحديث، لا يحبونهم والعياذ بالله، لأنها تصادمهم عليه من الضلال. فهذا لا شك هو الذي جرأ مثل هؤلاء، ولهذا لا يستغرب أن يصرفوها. وذلك أنهم حين يصرفونها لا يستدلون لا بدليل من كتاب الله سبحانه وتعالى ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا حين يتكلمون على مثل هذا تجد كلامهم مصادم أيضا لما استقر في الفطر والنفوس وفي لغة العرب وما أجمع عليه العلماء. العلماء من عهد الصحابة أهل السنة والجماعة ومن تبعهم بإحسان يتكلمون بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع العلماء خاصة في مثل هذه المسائل. تجد المصنفات الكثيرة التي كالمطر في كتب السنة وكتب التوحيد كتب الأسماء والصفات متواترة هذه الكتب، وفيها ذكر الأدلة الكثيرة القاطعة على مثل هذا. ولذا تجد النفوس مطمئنة إلى مثل هذا الاعتقاد. أما هؤلاء مضطربون، الدليل أن هؤلاء الذين يقولون مثل هذا من متقدميهم تجدهم يتناقضون، وبعد ذلك يحكي كثير منهم ما هم عليه من الحيرة والعياذ بالله، كما وقع للرازي والشهرستاني وأمثالهم حكوا عن أنفسهم وما وقعوا فيه من الحيرة والعياذ بالله، لأنهم قالوا مثل هذا القول واعتقدوا مثل هذا الاعتقاد الباطل، فتبعهم من تبعهم على هذا فتجرؤوا وقالوا مثل هذه الأقوال التي هي مصادمة لكتاب الله سبحانه وتعالى ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإجماع العلماء ولما دلت عليه الفطر والعقول. وهؤلاء من شاءوا ولالهم أنهم أرادوا أن يقيسوا الله على خلقه والعياذ بالله، أرادوا أن يقيسوا الله على خلقه فوقعوا في مثل هذا. ثم هؤلاء حين يتكلمون عن من يثبت هذه الصفات تجد أنهم كما تقدم هذا هو موقفهم وكلامهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا ذكروا أحدا من أهل العلم ممن يتكلم في هذا ممن يثبت الأسماء والصفات أساءوا إليه بالكلام ورموه بالبهتان ورموه بالجهل ليس عن حجج، إن هذه حجج متهافتة باطلة كتهافت حججهم التي يستدلون بها على ما هم عليه من البطلان. ثم تراهم حين ينقلون بعض كلام أهل العلم في هذا يريدون أن يشنعوا يأخذون كلمات قد يتعلقون بعبارات لا تعلق لهم فيها لا تعلق فيها، إنما يقولون أراد كذا وكذا في كلام ظاهره حق لا يحتمل، لكن قد يجد المبطل مدخلا مدخلا هو من وساوس الشيطان. ومع ذلك حين تورد عليهم مثل هذه العبارات التي يقولها كبارهم وإمتهم التي لا تحتمل إلا الضلال والعياذ بالله إلا سوء الأدب وسوء الظن بهذا الكتاب الذي هو الهدى والنور، يقول مثل هذا، وأن آيات الصفات والنصوص والعياذ بالله هي أصول الكفر أو الأخذ بها هو يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله، صار الكتاب العظيم الذي هو الشفاء والنور يؤدي إلى مثل هذا. حين يتعرضون لمثل هذه العبارات التي تقشعر منها الجلود يتكلفون في التأويل الباطل الممل الذي لا قيمة له ولا سلامة ولا نجاة إلا بالرجوع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن الميسر ولقد يسرنا القرآن الذكر فهل من مدكر، وأعظم العلوم وأوضح العلوم في كتاب الله سبحانه وتعالى هو ما جاء في أسمائه وصفاته فيها الهدى والنور والشفاء. وهذه المسألة مسألة استواء سبحانه وتعالى على عرشه والأدلة في هذا كغيرها من أوصاف سبحانه وتعالى من أسماء والصفات، لكن هناك مسائل قد تتعلق بهذه الصفة بعض المعاني وبعض المسميات قد يقع فيها خلاف، لكن أصل المعنى متفق عليه بين السلف. فمثلا صفة الاستواء تجد هناك من يعني من يريد أن يقع في نوع من التحريف ومن التبديل ومن الكذب في نقل مذاهب السلف رحمة الله عليهم، وهناك مسائل وقع فيها الخلاف بين السلف، لكن أصل المعنى في إثبات الصفة ثابت. مثلا صفة الاستواء وقع في خلاف في بعض الصفات، هل تثبت له سبحانه وتعالى؟ لأن الاستواء هو العلو والصعود والارتفاع، يعني كما قال القيم رحمه الله: ولهم عليها صفات أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي قد علا وارتفع سبحانه وتعالى، ثم ذكر الصعود والعلو. العلو وهذه قد يقع في بعض كلام أهل العلم من يقول إن المعنى فيها هو العلو والارتفاع، وكذلك الاستقرار، كذلك الاستقرار. هذه أيضا جاءت ونقلت عن السلف رحمة الله عليهم، وهي معانيها متحدة. وهل من ذلك الجلوس؟ هل يوصف بالجلوس سبحانه وتعالى؟ فذكروا في مثل هذا خلاف، وكذلك مسألة المماسة، مماسة العرش مثلا، ومثل هذه الأسماء، وإن كان لا يلزم من استوائه على العرش ذلك، لا يلزم، فهو مما يقال فيه، مما لم يأتي فيه دليل على النفي والإثبات يسكت عنه. هذه القاعدة منها. وإن كان كثير من السلف ومنهم من يحكي الاتفاق على هذا يثبت بعض أنواع هذه، لكن الشأن في مسألة أصل صفة الاستواء. وهذه المعاني تكلم العلماء عليها وبينوها، ولعل إن شاء الله للفائدة لنا جميعا، يعني يتعرض إلى في درس آخر إلى مثل هذه المسائل لأهميتها. لكن الواجب هو معرفة أنه سبحانه وتعالى قد استوى كما ورد، قد استوى كما ورد سبحانه وتعالى. أسأله سبحانه وتعالى الهدى والسداد، وأن يبصرنا وينورنا بنور كتابه سبحانه وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال الإمام ابن قدامة رحمة الله علينا وعليه في كتاب الكافي في باب الزكاة، وهذا هو الدرس الثاني في كتاب الزكاة، قال: وحكم الصداق على الزوج حكم الدين على الموسر والمعسر، لأنه دين، وسواء في هذا قبل الدخول وبعده، لأنها مالكة له. كما تقدم الخلاف في الدين، وهل تجب فيه الزكاة أو لا تجب فيه الزكاة. وإن كان الصحيح أن الدين لا تجب فيه الزكاة إلا إذا كان على باذل وقادر على أخذه، أما إذا كان على ماطل أو معسر فلا يلزم أن يخرج الزكاة، وإذا قبضه فإن زكاه لحول واحد كان أحسن، وإلا استأنف به حولا. وإذا كان على باذل وهو تركه يعني مصانعة له، فإن الصحيح أنه يزكيه كما يقوله أبو عبيد والشافعي، يزكيه ولو لم يقبضه. من فروع هذه المسألة حكم الصداق. لو أن رجل تزوج امرأة على صداق ولم يقبضها إياه ومضى عليه حول، يقول رحمه الله: فإن فيه الزكاة سواء قبل الدخول أو بعده، لأن بعد الدخول يثبت. فلو أصدقها مثلا 50,000 ودخل بها ثبت جميع المال، ولو أصدقها وإن لم يدخل بها لم يثبت لها إلا النصف، يعني حتى يدخل بها، لأنه قد تحصل مفارقة بينهما فيسقط نصفه. في هذه الحال إذا مضى الحول، إذا مضى الحول فزكته، إذا زكته في هذه الحال إذا مضى الحول فإنها تزكيه، لا ولكن لا يلزمها زكاته حتى تقبضه، حتى تقبضه. فإن لم تقبضه حتى طلقها في هذه الحال لا تزكي إلا النصف، وإن كانت قد زكته جميعا فإنها لا تعود في، فإن الزكاة تلزمها في هذه الحال حتى في النصف الثاني، لأنه دين، ولأنها تتصرف فيه، تصرف الملاك في أموالهم، ولأنها مالكة له. سيأتي الإشارة إلى تمام هذه المسألة. فأما إن أسر رب المال وحيل بينه وبين ماله، يعني المال لا يتمكن منه، أو نسي المودع لمن أودع ماله، يعني لا يعرف أين ماله، فعليه الزكاة، فعليه الزكاة، لأن المال لا يشترط في زكاته التمكن منه، تجب زكاته ولو لم يتمكن منه، كما أن تجب زكاته بعد حلول الحول ولو تلف، كما سيأتي على قولهم. هذا كلامه رحمه الله، لأن تصرفه تصرفه في ماله نافذ، لأنه لو تصرف في هذا المال بهبة أو يعني أنواع أو هدية أو نحو ذلك فإنه نافذ، تصرفه نافذ في ماله، فلهذا وجبت عليه زكاته. ولهذا لو باع الأسير ماله، وذكر مثال ذلك، لو باع الأسير ماله أو وهبه كما تقدم صح، فإذا صحت هبته وصح بيعه فكذلك تجب عليه الزكاة. هذا ما قالوا، لكن هذا القياس فيه نظر، هذا القياس فيه نظر، ذلك أنه في الحقيقة كيف يزكي مالا ليس في يده وليس قادرا عليه، وهو أولى بعدم وجود زكاة من المال الذي في يد المماطل، وإن كانوا هم بنوا على مثل هذا الأصل، لكن الصحيح أن الزكاة مواساة فلا تجب إلا في المال الذي يستطيع الحصول عليه. قال وإذا حصل الضال في يد ملتقط، هذا مال ضاع من صاحبه، فوجده إنسان، فهو في حول التعريف على ما ذكرنا في السنة الأولى، من وجد مالا سقط من صاحبه فإن عليه يعرفه سنة، في حول التعريف الزكاة على صاحب اللقطة، وفيما بعده يملكه الملتقط. كذلك من فروع عدم التمكن من المال، لو سقط المال ضاع منه مال فإن عليه أن يزكي هذا المال، فإذا لكن لا تلزم الزكاة إلا إذا قبضه، ولو كان المال ضالا أو ضائعا فيزكي، لأنه يستطيع التصرف فيه، وعلى الأصل المتقدم لا تلزمه الزكاة. وفيما بعده يعني بعد الحول يملكه الملتقط، فلو عرفه حولا فلم يجد الملتقط فزكاته عليه دون ربه، لأن فالزكاة الآن بعد الحول الأول، لو أنه مثلا وجد مالا ضائعا من صاحبه فعرفه سنة كاملة فلم يعرفه، وهذا المال يزيد على النصاب، بعد الحول الأول يملكه الملتقط، فإذا ملك زكاة عليه لأن نماءه له. فلو أنه اتجر في هذا المال مثلا، أو وجد مثلا غنما شاة فعرفها حولا ثم لم يجد صاحبها، ثم نمت هذه الشاة وتكاثرت وصارت غنما كثيرا، في هذه الحالة النماء له، فإذا كان يملك نماءه فزكاته عليه، ولو كان هذا الملك مراعى لو جاء صاحبه لأخذه، فزكاته عليه دون ربه، ليست الزكاة، لأن الزكاة عليه دون ربه. لماذا قال دون ربه؟ لأنه لو وجده بعد ذلك فيرده إليه، لكن يرد ماذا؟ يرد أصل المال لا نماء المال. وهذا يذكر في باب اللقطة. ويحتمل ألا تلزمه زكاته، ذكره ابن عقيل، هذا احتمال، يعني أنه محتمل في المذهب وليس قول الإمام أحمد رحمه الله، إنما هو احتمال ذكره ابن عقيل، كما يذكر مثلا ابن عقيل وغيره كمفلح هذه الاحتمالات، لأن الاحتمال هو الذي يذكره العالم غير يذكر عالم دون جزم، والوجه هو الذي يختاره أصحاب الوجوه اختيارا صريحا. إذا كان هذا القول اختاره عالم من علماء المذهب يقال هذا وجه، وإذا ذكره ولم يختره إنما قال يحتمل هذا احتمال، هذا احتمال لم يجزم به، لأن ملكه غير مستقر، غير مستقر ملك الملتقط بعد الحول، وذلك أنه احتمالا يأتي صاحب المال فيأخذ ماله، إذ لمالك انتزاعه منه عند مجيئه. والأول صح، لأن الزكاة تجب في الصداق قبل الدخول، وفي المال لأن الزكاة تجب في الصداق قبل الدخول. الزكاة تجب في الصداق لو أنه مثلا عقد عليها على صداق، فالصداق ينعقد عندهم، الحول ينعقد عندهم منذ ابتداء العقد، ابتداء العقد ينعقد حول هذا الصداق، فإذا مضت سنة وجبت زكاة سنة، وإن كان لا يلزم إخراجها إلا بعد ذلك، لكن الصداق تجب الزكاة فيه جميعا ولو قبل الدخول. وفي المال الموهوب للابن مع جواز الارتجاع، جواز الاسترجاع، كذلك لو أنه وهب ابنه مالا، وهب ابنه ومكث هذا المال عند ابنه حول فيزكيه، مع أن للأب أن يرجع، كما حديث ابن عمر بن عباس لا يحل من وهب هبة أن يرجع فيها إلا الوالد فيما وهب لولده كما روى الخمسة. فلو زكى هذا المال ثم رجع والده في هذا المال له حق الرجوع، ولا يقال إنك لا تزكيه لأنه قد يرجع. كذلك هذه الصورة في مسألة الملك، لكن قياس الصداق على الموهوب، قياس هذه المسألة على الموهوب فيها نظر، لأن الموهوب ورد فيه نص وأن للأب الحق الرجوع، حق الرجوع فلهذا يزكيه. أما مسألة الصداق كما تقدم أن الصحيح أنه يفصل في هذه المسألة، فصل فيها، لكن هو يتفق معه لو كان الصداق في يد الزوج ويمكن أن يبذله، لكن تركته فإنها تزكيه، فإذا قبضته تاما زكته تاما. فإن أبرأت المرأة زوجها من صداقها عليه، أو أبرأ الغريم غريمه من ديني، ففيه روايتان. إذا قالت المرأة لزوجها أنا أبرئك أو أسامحك من هذا الصداق، تنازلت عن الصداق، يعني لما مضى عليه سنتان وهي لم تقبضه فقالت أنا قد أبرأتك من هذا الصداق، وقد مضى عليه سنتان فالواجب زكاة حولين. وكذلك الغريم لو مضى على هذا المال عند المدين مضى عليه سنتان ثم أسقط عن هذا الدين، أسقط عن الدين، على من تجب زكاته؟ على المذهب، على المذهب. وكذلك على القول الصحيح فيما إذا كان كل من الزوج وكل من الغريم باذل، ففيه رواية إحداهما على المبرئ زكاة ما مضى، يقولون على الزوجة، على هذه الرواية على الزوجة إذا التي أسقطت الزكاة، التي أسقطت الصداق عن زوجها عليها أن تخرج الزكاة ولو كانت أسقطته، وعلى المبرئ لغريمه من الدين عليه يخرج الزكاة، عليه أن يخرج الزكاة. هذه الرواية الأولى، إحداهما على المبرئ زكاة ما مضى، سنة يزكي سنة، سنتان يزكي لسنتين، لأنه تصرف فيه أشبه ما لو أحال به أو قبضه، لأنه تصرف فيه، هو الذي تصرف فيه باختياره كما لو أحال به فهو ماله، أو قبضه أو قبضه، فلو أحال به زكاة واجبة عليه، أحال بهذا المال لمن يطلبه، قال لي على فلان مثلا 100,000 فأخذها، فإن زكاتها عليه لأن تصرف فيه، أو قبضه كذلك من باب أولى. والثاني زكاته على المدين، زكاته يعني إما على الزوج أو على الغريم، لأنه ملك ما ملك عليه قبل قبضه منه، لأن الزوج ملك هذا الصداق وهو مملوك عليه للزوجة قبل قبضه، وكذلك الغريم ملك هذا الدين قبل قبضه، قبل دفعه إلى الدائن، قبل دفعه إلى الدائن، فملك ما ملك هذا المال الذي ملك عليه قبل قبضه، لأن المال عنده وفي يده. هذه الرواية الثانية، فكأنه لم يزل ملكه عنه. هاتان روايتان. ثم ذكر قال ويحتمل، احتمال، هذا احتمال من أبي محمد بن قدامة رحمه الله، ويحتمل ألا تجب الزكاة على واحد منهما، لأن المبرئ لم يقبض شيئا، الزوجة لم تقبض شيئا من الصدق، والدائن لم يقبض شيئا من المدين، وقد أحسن كل منهما في إبراء غريمه. ولا تجب الزكاة على أيضا، ولا تجب الزكاة على رب الدين قبل، نعم، لأن، ويحتمل ألا تجب الزكاة على واحد منهما، لأن المبرأ لم، نعم، لأن المبرأ لم يقبض شيئا، لأن المبرأ لم يقبض شيئا، لأن المبرئ لم يقبض شيئا، ولا تجب الزكاة على رب الدين قبل قبضه، والمدين لم يملك شيئا، لأن من أسقط عنه شيئا لم يملكه بذلك. فالمعنى أن يقول لأن المبرأ لم يقبض شيئا، لأن المال عنده فهو لم يقبضه شيء، ولا تجب الزكاة على رب الدين قبل قبضه، قبل، لأن المبرئ لم يقبض شيئا، إنما أبرأ، ولا تجب الزكاة على رب الدين قبل قبضه، هذا لأن المبرئ وهو صاحب الدين لم يقبض شيئا، ولا تجب الزكاة على رب الدين قبل قبضه. كيف تجب عليه الزكاة قبل قبضه؟ قبل قبضه، هذا تعليل أنه لا يجب على المبرئ، والمبرأ وهو المدين لم يملك شيئا، لم يملك شيئا، لأن من أسقط عنه شيئا لم يملكه بذلك. إنما هذا هو توجيه هذا الاحتمال، وهذه مسائل اجتهادية محتملة، محتملة، وذلك أن الأصل سلامة، يعني على الوجه الأخير أو الاحتمال الأخير، سلامة الذمة من وجوب شيء في الذمة، فلم يجب على صاحب الدين لأنه لم يقبض شيئا، وليس المال ماله بعد الإبراء، ولأنه محسن، فكيف مثلا نوجب عليه الزكاة؟ والمبرأ أيضا لم يملك بهذا. ثم أيضا فيه أمر آخر، أنه في الحقيقة يعني لم يملكه، لأنه كيف يقال تجب عليه الزكاة، عليه الزكاة، وهذا المال بعد ملكه لم يمضي عليه حول، لم يمضي عليه حول، ومن شرط وجوب الزكاة تمام الحول، فكيف نقول بمجرد الإبراء تجب عليك الزكاة؟ فالزكاة في الأصل إما أن تجب على المبرئ، أما المبرئ فلا يجب عليه شيء. فإن قيل تجب الزكاة فإنها تجب على المبرئ لأنه هو صاحب الدين، فكونه أسقط حقه دينه على المبرئ اللي هو المدين قد يقال هذا لا يسقط حق الفقراء، لأن اليقين هو وجوب حق الفقراء. وإن أحسنت إلى المدين فالفقراء فينبغي أن يكون قسط الفقراء لا يسقط، إما أن يسقطه ويستثني وينظر في هذا التخريج، وهذا الذي قال به أحد بأن يقال إنه حين يسقطه فإنه يسترجع مقدار الزكاة، مقدار الزكاة حتى يعطيها لأهلها، لذلك أن اليقين وجوب الزكاة عليه، وجوب الزكاة عليه، فيكون إحسانه إلى الجهتين، إحسان إلى المدين بأن أسقط عنه هذا الدين إلا مقدار الزكاة، والزكاة يعطيها لأهلها. أما المدين فكيف يقال عليه الزكاة وهو لم يملك شيئا ولم يثبت شرط وجوب الزكاة وهو الحول، إنما بعدما يقبض هذا المال ويمضي عليه حول ويكون نصابا تكون في الزكاة، هذا هو الأظهر والله أعلم. فأما ما سقط من الصداق قبل قبضه بطلاق الزوج فلا زكاة فيه، يعني لو أصدقها مثلا 50,000 فمضى سنة وهو لم يقبضها فطلقها قبل الدخول، في هذه الحالة لا زكاة عليها إلا في النصف، لأنه سقط الآن نصفه فلا زكاة فيه لأنها لم تقبضه ولم يسقط بتصرفها لأنها لم تقبضه، وذلك أنها إذا قبض سوف تقبض النصف. أيضا هذا النصف لم يسقط بتصرفها، هي ما أبرأته، إنما سقط بطلاق الزوج بخلاف التي قبلها، يعني التي تصرفت هي بإبراء الزوج. وإن سقط لفسخها النكاح، يعني إن فسخت النكاح مثلا لعيب مثلا في الزوج مثلا، احتمل أن يكون كذلك عموما هي فسخت النكاح، وقد يكون يعني الفسخ هي التي فسخت ذلك، أما إذا كان لعيب هذا الزوج هذا مسألة محتملة، لكن لو أنها فسخت النكاح لسبب غير عيب يتعلق بالزوج مثلا احتمل أن يكون كذلك، لأنها لم تتصرف فيه يعني، وبهذا لا تجب عليها الزكاة، إنما التصرف الذي وقع منها هو فسخ النكاح، وهذا ليس تصرفا في المهر. واحتمل أن يكون كالموهوب لأنه سقط بسبب من جهة، يعني كالمال الموهوب للابن فتجب عليه زكاته لأنه سقط بسبب من جهته وهو فسخها. هذا من تفريعهم رحمة الله عليهم في مثل هذه المسائل، ولأن جنس بعض المسائل يحصل بين الناس فاعتنى بها أهل العلم رحمة الله عليهم. فصل. الشرط الرابع الغنى، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، متفق عليه. ولأن الزكاة تجب مواساة للفقراء فيجب أن يعتبر الغنى ليتمكن من المواساة، والغنى المعتبر ملك النصاب عن دين خال عن دين. إذن بيّن رحمه الله أن المراد بالغنى هو ملك النصاب، وهذا هو الذي يذكرونه في المختصرات، وهو ملك النصاب والغنى. لكن كلمة الغنى كلمة عامة، ولهذا جاء ذكر النصاب، لأن الغنى يختلف، فلهذا ذكروا ملك النصاب. أما الغنى فيختلف، قد يكون غنيا في باب الصدقة في باب دفع الصدقة، فقيرا في باب آخرها. والغنى يختلف، الغنى يختلف، لأن هناك أحوال قد يكون غنيا فلا يجوز له أن يسأل، مثل من يجد قوت يومه وليلته عنده ما يغديه ويعشيه فلا يسأل، لأنه قد كفي مؤونته في اليوم والليلة. هناك غنى يتعلق بزكاة الفطر، وأن يجد فاضلا عن قوته يوم العيد وليلة العيد فيخرج الفاضل من زكاة للفطر، وإن كان مثل هذا فقير لكنه باب إخراج زكاة الفطر غني. كذلك من ملك نصابا من أنصبة الزكاة هو غني في باب دفعها، فيخرج مقدار زكاة هذا النصاب، وقد يكون فقيرا بمعنى أنه وإن كان عنده نصاب لكنه يحتاج، يعني قد يكون بعض الناس مثلا يعني مثل نصاب الدراهم مثلا والأنصبة ستأتي، لكن مثل المال لو كان عنده 2000 وهي في الغالب تتجاوز النصاب ففيها الزكاة 50 ريال، قد يكون محتاج الزكاة لأن عليه نفقات لنفسه وأولاده ونفقات أخرى تتعلق إما بسد الدين أو مثلا تتعلق بأجار نحو ذلك أو تكاليف تتعلق بالنفقة ومصاريف أولاده. فالمقصود أنه قد يكون فقيرا في باب أخذها، لكنه عبر بالغنى لحديث معاذ رضي الله عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، متفق عليه. فالغنى لا بد منه في وجوب الزكاة، والغنى يكون ملك النصاب، والزكاة مواساة تجب مواساة الفقراء، فيجب أن يعتبر الغنى ليتمكن المواساة، يعتبر الغنى في هذا الباب. والغنى في باب الزكاة زكاة الأموال هو ملك النصاب، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن الأنصبة. والغنى المعتبر ملك نصاب خال من عن دين، وسيأتي إشارة إليه إن شاء الله. فلا يجب على من لا يملك نصابا، لما روى أبو سعيد رضي الله عنه سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود صدقة، مكتوب هنا في بعض النسخ 5، ولا فيما دون 5 أواق صدقة، متفق عليه. وستأتي هذه التقادير إن شاء الله في 5 الأوسق وفي باب الزروع والثمار. قال رحمه الله فمن كان عنده دون هذا القدر فليس عليه زكاة، ومن ملك نصابا وعليه دين يستغرقه أو ينقصه فلا زكاة فيه. من كان عنده نصاب، عنده نصاب من الدراهم، عنده 1000 ريال أو عنده 100,000 ريال وعليه دين، عليه 100,000 ريال، يقول 100,000 تستغرق هذا الدين، أو أنه لا يستغرق، لا يستغرق إلى أن لا يبقى عنده إلا أقل من النصاب. فمثلا عنده 10,000 حال عليها الحول، وعليه دين بمقدار 9,000، والألف مثلا أقل من النصاب، إذا فرض أنها أقل من النصاب فلا تجب عليه الزكاة. وهذه سيأتي الإشارة إليها في مسألة وجوب يعني في من عليه دين. وما كان نصابا وعليه دين يستغرقه أو ينقصه فلا زكاة فيه. إن كان من أموال الباطنة وهي الناظ وعروض التجارة، الناظ هو الذهب، درهم هو الذهب والفضة، لكن لا يسمى ناظا في اللغة عندهم إلا إذا كان عروض تجارة ثم تحول. مثل إنسان يبيع في عروض تجارة في العقار مثلا، في الأطعمة، في الأثاث، فيبيع فتحولت هذه العقارات وهذه العروض إلى ناظ، والنا في اللغة هو من نفض الشيء، وهو أن يعود ويكون دراهم بعد أن كان عروض تجارة. وعروض التجارة أيضا وهي الناض وعروض التجارة رواية واحدة. المذهب يقولون إذا كان عليه دين، عليه دين وعنده نصاب من عروض التجارة، عنده نصاب من الذهب، عنده نصاب من الفضة، والتعامل اليوم بهذه العمولات، عليه دين بمئة ألف ريال وعنده مئة ألف ريال، يقولون لا زكاة عليه لأن هذه من الأموال الباطنة. عليه دين بمئة ألف ريال وعنده عروض تجارة بمئة ألف ريال، يقول لا زكاة عليه لأنها تستغرق كل ماله، كل ماله. هذا في عروض التجارة رواية واحدة. لأن عثمان عفان رضي الله عنه قال بمحضر من الصحابة رضي الله عنه: هذا شهر زكاتكم، من كان عليه دين فليؤديه حتى تخرج زكاة أموالكم، رواه أبو عبيد في الأموال ولم ينكر، فكان إجماعا. ولأنه لا يستغني به ولا تجب الصدقة إلا عن ظهر غنى. هذا هو المذهب وقول كثير من أهل العلم. وذهب الشافعي وجماعة إلى أن الدين لا يمنع الزكاة مطلقا، والمذهب فيه تفصيل كما سيأتي إن شاء الله. وقول الشافعي أرجح في هذه المسألة، وأن الدين لا يمنع الزكاة، وأن من عنده مال وحال عليه الحول وعليه دين فينظر إن كان الدين حالا، إن كان الدين حالا ويريد قضاءه فإنه يقدم القضاء على إخراج الزكاة. فلو كان عنده مثلا عنده مئة ألف ريال وعليه خمسون ألف ريال حلت أو تحل قبل الحول بأيام، المقصود قبل الحول، فأراد أن يقضي في هذه الحالة، بل عليه الواجب أن يقضي، يقضي ويخرج هذه الخمسين وتبقى الخمسون فيها الزكاة، فإن كان عليه مئة فأخرجها لا زكاة عليه. وكذلك لو كانت عروض تجارة تقابل هذه الخمسين أو المئة ألف، وإن كان لا يريد أن يقضيها أو كان الدين مؤجلا فالصحيح أنه تجب الزكاة. وما ذكره من دليل عن عثمان رضي الله عنه في الحقيقة لا دلالة فيه، وثابت عن عثمان بألفاظ وجاء عند أبي عبيد في الأموال بإسناد صحيح، بل إن أثر عثمان دال على وجوب الزكاة في الدين، لأنه قال هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم، ويقول أخرجوا من كان عليه دين، الدين حال وشهر الزكاة حل، في هذه الحالة عليه أن يؤدي الزكاة حتى تخرج زكاة أموالكم. فمفهوم أنه إذا لم يخرج زكاة ماله أنه عليه أن يخرج، أن يؤدي الزكاة. وهذا هو العدل، أنه إذا أراد أن يقضي فإن الحقوق هذه مقدمة، خاصة أنها حلت قبل وجوب الزكاة. ثم هو ظاهر الأدلة في وجوب الزكاة، وعلموا أن عليهم صلاة تؤخذ من في أموالهم، تؤخذ من أغنيهم وترد في فقرائهم، ولم يقل عليه الصلاة والسلام إلا من كان عليه دين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل السعاة يأخذوا الزكاة، ولم يسألهم أن يطرحوا، لم يأمرهم أن يطرحوا الدين من أموال من يخرج الزكاة، ولم يسألهم عمال النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. ومعلوم أن الناس وخاصة أصحاب البساتين وأصحاب المواشي تكون عليهم ديون ويتحملون أموالا في ذممهم لا يخلون منها، والسكوت عن مثل هذا ما يدل على أن الساعي والعامل يسأل عن الزكاة ولا يسأل عن الدين. إذ لو كان إسقاط الدين، إسقاط الدين من الأموال هو المتعين، معنى أنه لا يجب عليه، معنى أنه لا يجب عليه يخرج زكاته، لا يخرج زكاته، لا كان بيانه واجبا للناس، فدل على أن الزكاة تجب في الأموال مطلقا. أما الأموال الباطنة قال نعم، ولأنه لا يستغني به ولا يتجب الصدقة إلا عن ظهر غنى. هذا هو، نقول إذا كان عليه دين فعليه أن يؤدي المال، يؤدي، فإذا أداه ولم يكن عنده نصاب لا تجب عليه الزكاة. أما أن يمتن لا يسد لا يقضي ما عليه الدين والمال موجود وظاهر ومع ذلك نسقط الزكاة، فهذا فيما يظهر خلاف ما جاء من هديه عليه الصلاة والسلام، لا من جهة عموم الأدلة القولية المنقولة ولا من جهة بعثه العمال والسعاة لجمع الزكاة. وإن كان من الأموال الظاهرة وهي المواشي والزروع والثمار، ففيها للثلاث روايات. الأموال الظاهرة خلاف الأموال الباطنة، مع أن الظهور والبطون يختلف، قد يكون الظهور والبطون في بعض الأوقات خلاف ما ذكروه، مثل عروض التجارة اليوم، عروض التجارة اليوم محلات تجارية قد تكون أظهر من المواشي ومن الزروع والثمار في المحلات التجارية التي يرتادها الناس كثيرا وهي ظاهرة ودعاياتها ظاهرة، والمحلات يعني في ظهورها وفي شهرتها وكثرتها بين الناس، يعني أمر ظاهر ظهورها لا يستنكره يعني لا أحد ينكره، وأنه أبلغ وأشهر من ظهور المواشي التي لا تكون غالبا البرية، وأظهر من الزروع والثمار في مثل هذه الأوقات. قال وإن كانت من كان من الأموال الظاهرة وهي المواشي والزروع والثمار، ففيها ثلاث روايات، إحداهن لا تجب فيها الزكاة، يعني كالأموال الباطنة، كما أن الأموال الباطنة لا تجب الزكاة إذا كان فيها دين، كذلك الأموال الظاهرة. لذلك أي بأن يستغرق النصاب الدين النصاب أو بعضه. والثانية فيها الزكاة على خلاف الأموال الباطنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث سعاته فيأخذون الزكاة مما وجدوا من الأموال الظاهرة من غير سؤال عن دين صاحبه بخلاف الباطن. إذن لو كان هذا الفرق فرقا بينا بالأموال الظاهرة والباطنة بينها النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أمر عظيم في باب الزكاة. ولو كان هناك فرق واضح وأن الأموال الباطنة الأموال تسقط منها الزكاة إذا كان عليه دين، والأموال الظاهرة تؤخذ منها الزكاة، لبين النبي عليه الصلاة والسلام. وللعلة التي ذكروها قد تكون أحيانا في هذه الأموال أبلغ منها في هذه الأموال، وذلك أنهم قالوا لأن الأموال الظاهرة تتشوف النفوس، تعلق نفوس الفقراء فقراء بها. تقدم أن ربما تشوف الناس إلى هذه الأموال في عروض التجارة ومحلات تجارية قد تكون أشد وأبلغ من تعلقها بغيرها من المواشي والزروع والثمار في مثل هذه الأوقات. الثالثة أن ما استدانه، نعم، والثانية فيها الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث سعاته فيأخذون الزكاة مما وجدوا من أموال الظاهرة من غير سؤال عن دين صاحبه بخلاف الباطن، بخلاف الباطن. كذلك يقال أن المال الذي قالوا أنه باطن ما كانوا يسألون، واحتمال وجود الدين أيضا كذلك، أيضا كذلك من غير سؤال عن دين صاحبه بخلاف الباطن. الثالث أن ما استدانه على زرعه لمؤونته حسبه، وما استدانه على أهله لم يحسبه لأنه ليس مؤونة الزرع فلا يحسبه على الفقراء. يعني فرقوا في الأموال الباطنة الأموال الظاهرة، قالوا في هذه الروايات إما أنه لا تؤخذ منها الزكاة إذا كانت مدينة كالأموال الباطنة، أو تؤخذ منها الزكاة لظهورها ولو كان عليه دين، أو يفرق بين الدين الذي يستدينه مثل إنسان يستدين لزرعه عند عمال يعملون في زرعه وعليه دين لهم، وعليه دين أيضا لما يشتري لمؤونة النخل من حب ونحو ذلك، وما يشتري من مواد لإصلاح هذا الزرع ونحو ذلك، فيكون عليه دين، لكن فيكون هذا المال مؤونة الزرع. فقالوا إنه يسقطه، والدين الذي يستدينه لأهله لا يسقطه، لأنه ليس مؤونة الزرع، فلا يحسبه على الفقراء. لكن الصواب كما تقدم أن الزكاة تجب في الأموال مطلقا، ولو كان إذا كان عليه دين، بلا فرق بين أموال ما ذكرهم أموال الظاهر والباطن لعموم وإطلاق الأدلة. قال رحمه الله: فإن كان له مالان من جنسين وعليه دين يقابل أحدهما، جعله في مقابل ما يقضى منه. إذا كان له مالان، هذا أيضا مسائل الدين، له مالان من جنسين، عنده مثلا مال من الذهب من الدراهم مثلا، وعنده غنم، عنده غنم وعليه دين، عليه دين مثلا 100,000 وعليه 100,000، عنده مال 100,000، عند مال 100,000 وعليه دين 100,000، وعنده من الغنم 100، وعنده من الغنم أو عنده من الغنم مثلا 50، وكانت هذه 50 قيمتها 80,000، وها ودينه 100 وعنده 100، فإنه يجعل المال فيما يقضى منه، في المال الذي يكفي في سنة الدين، يسقط الدين، يسقط هذا المال من الدين، من الدين الذي عليه، فلا يزكي 100,000، فلا يزكي 100,000 لأنها تقابل ما عليه من الدين. ويزكي الجنس الثاني، يزكي الجنس الثاني الذي هو الغنم، لأنه إذا جعل في مقابل ما يقضى منه كفى، وإذا جعل في مقابل الثاني لا يكفي، فيجعل في مقابل ما يقضى منه ويكفي. وإن كان من جنس جعله في مقابلة ما الحظ للمساكين في جعله في مقابلته تحصيلا لحظهم، وإن كان من جنس، لو كان مثلا عنده 10 من الإبل وعنده 30 من الغنم، وعليه عنده 5 من الإبل وعنده 30 من الغنم، وعليه من الدين مثلا 10,000، يقول: فإن كان من جنس جعله في مقابلة ما الحظ، يعني هما نوعان من جنس واحد، جعله في مقابلة ما الحظ للمساكين في جعله في مقابلته، لو جعلنا هذا المال مقابل الغنم، مقابل الإبل، لو جعلناه مقابل الإبل وأسقطنا الزكاة عن 5 من الإبل، يعني 5 من الإبل زكاتها شاة، لو أخرجنا الزكاة في حظ المساكين، فإذا جعلنا هذا المال الدين، جعلناه 10,000 مقابل 5 من الإبل، قلنا لا زكاة عليك في 5 من الإبل لأنها مقابل 10,000، نظرنا إلى 30 شاة دون النصاب فلا تجب فيها الزكاة، لكن نعكس نقول نجعلها في مقابلة 30 لأنها تقابلها وتكفي، ما دام أنها تقضي من 30 وتقضي من 5، يعني الدين يكفيه 30 ويقابل 30 من الغنم ويكفيه 5 من الإبل، نجعله في مقابل 30 من الغنم، في هذه الحالة 30 من الغنم لا زكاة فيها أصلا، وتبقى 5 من الإبل أو 6 من الإبل سالمة، فيخرج زكاتها شاة وهذا لا شك فيه حظ للفقراء، لأننا لو جعلناه في مقابلة 5 من الإبل أو 6 من الإبل وأسقطنا الزكاة بجعل الدين مقابل هذه 5، فإنه لا تجب الزكاة في 30 لأنها دون النصاب. كل هذا مبني تفريع على ما تقدم في أن الدين يسقط من المال ما يقابله ويزكي إن كان الباقي نصابا، وتقدم الصحيح هذا. فصل. وتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابتغوا في أموال اليتامى كي لا تأكلها الزكاة، أخرجه الترمذي. وفي إسناده ما قال وروي موقوفا على عمر، وهذا صحيح أن في إسناده ضعف، لأن رواه الترمذي من رواية المثنى بن الصباح عن عمر ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو العاص عن أبيه شعيب عن جده جد شعيب عبد الله بن عمرو، والمثنى بن الصباح ضعيف. وراه الدارقطني أيضا بإسناد أضعف برواية مندل بن علي وهو ضعيف، لكن الصواب أنه موقوف على عمر غير عمر. رواه عبد الرزاق عن عمر من عدة طرق، من مجموع الطرق. وراه ابن أبي شيبة أيضا من أكثر من طريق عن عمر رضي الله عنه، فهو محفوظ عن عمر. ورواه أبو عبيد بإسناد صحيح عن ابن عمر أيضا في الاتجار في أموال الصغار واليتامى حتى لا تأكل الصدقة. كذلك رواه عبد الرزاق عن علي رضي الله عنه عن جابر بإسنادين صحيحين عنهما أيضا بمثل المعنى الذي روي عن عمر وابن عمر. ورواه ابن أبي شيبة عن عائشة رضي الله عنها، فجاء عن هؤلاء الصحابة 5 عن عمر وابنه وعن علي وجابر وعن عائشة رضي الله عنهم جميعا وعن غيرهم، لكن هؤلاء ثبت عنهم رضي الله عنه، خصوصا عن عمر رضي الله عنه. فهذا هو الواجب فيه، وهذه الآثار تعضد هذا الأصل في هذا الباب في عموم الأدلة. ويقال وتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ابتغوا في أموال اليتامى كي لا تأكلها الزكاة، خرجه الترمذي. وفي سناده ما قال وروي موقوفا على عمر رضي الله عنه. ولأن الزكاة تجب مواساة وهما من أهلها، من أهل المواساة، لأنهما يملكان هذا المال، ولأن وجوب المال من باب الخطاب الوضعي والأحكام الوضعية التي تجب بأسبابها، وهو وجود النصاب مع تمام الحول. ولهذا تجب عليهما نفقة القريب، تجب عليهم نفقة القريب، ويعتق عليهما ذو الرحم. فلو اشتري من مالهما مثلا ذو الرحم فإنه يعتق عليهما، وتخرج عنهما زكاة الفطر أيضا. زكاة الفطر واجبة عن الصغير كذلك بلا خلاف. والعشر هذا رد على الأحناف، لأنهم يسلمون بالعشر فيلزمون بذلك، وهو المعشرات العشر ونصف العشر في باب الزروع والثمار. فأشبه البالغ العاقل. وهذا هو الصواب كما تقدم، وهو قول جماهير العلماء. أما قوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن 3، هذا في باب العبادات المحضة، أما هذه عبادة مالية. ثم الصلاة والصوم والحج هذه عبادات تحتاج إلى قوة البدن وطاقة البدن، والشارع الحكيم جعل له حدا حتى يستطيع التكاليف. أما هذه عبادة مالية، وولي يتصرف في المال ويصلحه ويجتهد في إصلاحه، وهذه لا تعلق لها بهذا المعنى، وهذا من حكمة الشرع، من حكمة الشرع بهذا. ثم قوله عليه الصلاة والسلام عموم قوله تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، ويعلم أن كثيرا من الصغار يكون لهم الأموال الكثيرة، إما بإرث أو هبة أو تجارة مثلا من يتجر في مالهما. فإطلاق الأخبار في هذا الباب وعموم الأدلة يدل على هذا المعنى، لكن جاءت أدلة أخرى تخص هذا الباب، وهو باب العبادات المحضة كما تقدم، وأنها تقف على مسألة البلو، وبعضها يصح مثل الحج، جاء في نسخ خاصة يصح حتى ولو كان من الصغير بأن يحرم عنه ولي، وقال لي هذا الحج؟ قال نعم وليك أجر، هذا ورد في نص خاص. فصل. ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، لأن قوله عليه السلام عليه الصلاة والسلام لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وهذا حديث وإن ورد عن جمع فإنه لا يثبت مرفوعا، لا يثبت مرفوعا، فقد روى الترمذي عن ابن عمر، وروى ابن ماجه عن عائشة، ورواه أبو داود عن علي رضي الله عنه، ورواه الدارقطني من رواية أنس، والأسانيد كلها ضعيفة إلا حديث علي فهو من أقوى الطرق عند أبي داود، هو طريق قوي وجيد، ولهذا احتج ببعض العلم. لكن العمدة في هذا الباب على أمرين: على الآثار عن الصحابة، عن ابن عمر عند الترمذي بإسناد صحيح، وعن أبي بكر رضي الله عنه عند عبد الرزاق أيضا بإسناد صحيح، وعن عائشة عند ابن أبي شيبة عند ابن أبي شيبة أيضا ثبت عنها أيضا بإسناد صحيح رضي عنها رضي الله عنها، وكذلك عن علي، كذلك عن علي أيضا ثبت ذلك. ثم أيضا مما يدل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث السعاة، وبعثهم كما نص العلماء كان يبعثهم كل عام، وهذا معروف في هديه عليه الصلاة والسلام، وكذلك الصحابة رضي الله عنه وبكر رضي الله عنه بعث السعاة يأخذ الزكاة، وعمر رضي الله عنه ثبت الأسانيد الصحيح عند أبي عبيد وغيره بعث السعاة لأخذ الزكاة، فهذا أمر معلوم كالنقل العملي، يعني كالنقل العملي في أن الزكاة تجب كل حول، أن الزكاة تجب في كل حول في الأموال التي يشترط لها الحول كما سيأتي إن شاء الله. ولو اعتبر في وجوب إمكان أداء، لأن قوله عليه الصلاة والسلام لا زكاة المال حتى يحول على الحول يدل مفهومي على وجوبها فيه عند تمام الحول، يعني المعنى أنه إذا حال الحول والمال موجود لكن لا يتمكن منه، قد يكون ضائع، قد يكون في ذمة مماطل، قد يكون في ذمة معسر، فتجب الزكاة، لكن لا يلزم أن يخرجها حتى يقضيها. يقول لا يعتبر الوجوب إمكان الأداء، لعل يأتي إن شاء الله أن الصحيح أنه لا بد من إمكان الأداء وكذلك عدم التلف. يدل مفهومه على وجوبها فيه عند تمام الحول، يعني حتى يحول الحول، أن إذا حال الحول وجب الزكاة، هذا هو الأصل، أن وجوب الزكاة عند حال عند حولان الحول، ووجوب الزكاة بإخراجها، أما إذا لم تكن موجودة فكيف يكلف ما لا يستطيع، كيف يؤمر بإخراج زكاة ما لا نماء له ولا نفع فيه، ولأنه لو تلف النصاب بعد الحول ضمنها، كذلك لو تم الحول وتلف النصاب يقولون يضمن مطلقا حتى لو لم يفرض، والصحيح أنه لا زكاة فيها إذا كان لم يفرض، لكن لو فرض أخر إخراجها وجبت، وهذا هو القول الوسط بين الأقوال الثلاثة بوجوبها مطلقا ولو لم يفرض، وجوب عدم وجوبها بعد التلف ولو كان بتأخير منه مع تفيض، والقول الوسط هو أنها لا تجب إذا كان التلف بغير تفريط منه بعد حوال الحول. ولو لم تجب لم يلزمه ضمانها كقبل الحول، وهذا قياس يعني مع الفارق، قبل الحول لم تجب الزكاة، وبعد الحول وجبت الزكاة، وبعد الحول فيه التفصيل المتقدم. فإن تلف النصاب بعد الحول لم تسقط الزكاة سواء فرط أو لم يفرط، لأنه مال وجب في الذمة فلم يسقط بتلف النصاب كالدين، لكن له على له له تعلق بالعين، هو يجب في عين المال ولو تعلق بالذمة، فلا يجب في عين المال مطلقا ولا في الذمة مطلقا، بل يجب في عين المال وله تعلق في الذمة، فالمال حين حال عليه الحول أصلا تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة ولو تعلق بالذمة، ولو تلف بعد تفريطه بالتأخير وجب ولو كان عينه تلفت، فهو تعلق بذمتك لتفريطك، لكن لو تلف قبل أن يتمكن منه في هذه الحالة لا يجب، لأن لا يتعلق بالذمة في هذه الحال وأنه لم يفرط، ولا تحمل الذمم ما لا قدرة لها عليه. وروى عنه التميمي، وهو عبد العزيز بن الحارث بن أسد التميمي أبو الحسن التميمي، توفي سنة 371، وهو من علماء الحنابل الكبار، وابن منذر أو بكر منذر توفي سنة 319، أنه إن تلف قبل التمكن سقطت الزكاة، لأنها عبادة تعلقت بالمال فسقطت بتلفه قبل إمكان أداء، وهذا هو الصواب، وهو اختيار تقي الدين. كالحج، كما لو أنه وجد الزاد والراحلة ثم تلف هذا الزاد قبل تمكنه من الحج فلا يجب عليه، ولأنه حق تعلق بالعين فسقط بتلفها من غير تفريط كالوديعة والجاني. وإذا كانت الوديعة على هذا الوصف وأنه لا يلزمه ضمانها فإنه من باب أولى في باب الزكاة. فإن تلف بعض النصاب قبل التمكن سقط من الزكاة بقدره، قبل هذا على التفريع على المذهب المشهور. فإن تلف بعض يعني بعد حوالي الحول تلف بعض النصاب قبل التمكن سقط من الزكاة بقدره، لو كان مثلا عنده 40 شاة فيها شاة فتلف منها 20 بعد حوالي الحول قبل التمكن سقط من الزكاة بقدره، يعني عليه نصف شاة، مع أنه 20 ليس فيها زكاة، لكن لأن الزكاة تعلقت وجبت في عين هذا المال، فكونه تلف بعضه لا يسقط الزكاة في البعض الثاني وإن كان دون النصاب. ولو كان ماله مثلا يعني لو كان عنده 150 شاة ففيها شاتان، فلو تلف منها 50 قبل التمكن سقط من الزكاة بقدره، هذا أيضا فإنها تجب عليه. فإن تلف بعضهم قبل التمكن سقط من الزكاة بقدره، يعني ينسب هذه 50 إلى 150 وتكون الثلث، فالواجب عليه ثلثا شاة، يعني شاة وثلث. وإن تلف فالشاة يخرجها والثلث يكون بقيمتها، وإن تلف يعني قيمة شاة من وسط ماله، وإن تلف الزائد عن النصاب لم يسقط شيء. فلو تلف المال بعد الحول على التفصيل المتقدم على الخلاف هل تلزم مطلقا أو لا تلزمه إلا مع التمكن، فإذا تلف مثلا بعد التمكن وكان عنده مثلا وإن تلف الزائد عن النصاب لم يسقط شيء، لأن تلف النصاب لأنه تتعلق بالنصاب دون العفو. فلو كان عنده مثلا 130 شاة فتلف منها 30 شاة بقي 100، المئة فيها شاة واحدة، يقول إن تلف الزائد عن النصاب يعني عن تلف يعني بقي 40 فأكثر، الباقي تجب فيه الزكاة. وإن تلف الزائد عن النصاب ولم يسقط شيء لأنه تعلق بالنصاب، يعني يجب عليه شاتان، ولو كان الموجود لا تجب فيه في الأصل إلا شات لأنها تعلقت بالنصاب بعد تمام الحول فوجب عليه شاتين. والصواب أنه إذا كان يبغي تفريط أنه لا تجب إلا شات واحدة، وأن هذا التفصيل لا دليل عليه فيما يظهر والله أعلم، وأنهم ذكروا معاني محتملة، والذمم لا تشغل بمعاني محتملة، وهو لم يفرط في إخراج زكاة هذا المال. وما هو أعظم من هذا الباب في أبواب العبادات وغيرها، يأتي مسائل لا يقع فيها التفريط، في مثلا لو صلى بثوب نجسا مثلا وكذلك ثم تذكر بعد فرض الصلاة، وكذلك في الصلاة في السفر وأحكام تعلقها بالقبلة إلى غير ذلك. يجتهد الإنسان في باب العبادات، فإذا بذل وسعه ثم بعد الفراغ تبين خلاف الواقع الشرعي، ففي مثل هذه المسائل لا يجب عليه الإعادة. قال رحمه الله: ولا تسقط الزكاة بموت من وجبت عليه، لأن حق واجب تصح الوصية به فلم يسقط بالموت كدين الآدم. وهذا هو الصواب، وهو قول جماهير العلماء خلافا للأحناف. فلو أن إنسان عليه زكاة وجبت حال الحول وتوفي قبل إخراجها، لم يتمكن إخراجها، أو كان في السعي في إخراجها أراد لكن بادره الموت بعد وجوبها عليه، لا تسقط، لأنه حق واجب، هذا حق واجب عليه قبل موته، ثم هذا حق لأهل الزكاة فلا يسقط بالموت. الأحناف يقولون، وهو كذلك الثوري، يقولون لا يجب عليه إلا أن يوصي بها فتكون من الثلث، يوصي بها وتكون حكمها حكم الثلث، ويزاحم بها أهل الزكاة، تقدم على سائر الوصايا. لكن الصواب قول جماهير العلماء ووضح الأدلة لأنها وجبت عليه في حياته. فصل. وفي محل الزكاة روايتان، إحداهما أنها تجب في الذمة، لأنه يجوز إخراجها من غير النصاب. لو أن إنسان عليه عنده 40 شاة فيجوز أن يشتري شاة من وسط ماله، يشتري شاة ويزكي، يجوز ذلك. كذلك لو كان عليه زكاة تمر أو الحب من حب أو ثمر فعلم الزكاة، جاز أن يخرج الزكاة من غير نخله ومن غير زرعه، لأنه يجوز إخراجه من غير نصاب. فدل على هذا على أن لا تعلق بالعين بل بالذمة، ولا يمنع التصرف فيها. كذلك أيضا ما يدل على أن لا تعلق بالذمة أنه يجوز التصرف فيها بالبيع، لكن يضمن حق الفقراء بالهبة بالهدية بالوقف، لكن يجب عليه قدر الزكاة فيها. فأشبهت الدين، ولأن ولا يمنع التصرف فيه، فأشبهت الدين على الذي يتصرف فيه. نعم. وفي محل الزكاة روايتين، إحداهما أنها تجب في الذمة لأنها يجوز إخراجها من غير النصاب، أنها نعم أنها يجوز إخراجها، هذا تعلق بالذمة، يجوز إخراجها من غير النصاب، ولا يمنع التصرف فيه كما تقدم، فأشبهت الدين الذي في الذمة. والثانية تتعلق بالعين، لقوله تعالى: وفي أموالهم حق. وفي للظرفية، والمعنى أنها تجب في أموالهم، وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: فإنهم وجاءوا لذلك فأعلموا أن الله قد أوجب عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد فيه فقد تؤخذ من أغنيائهم، من هذا المال من أموالهم، دل على تعلقها بالمال. كذلك قوله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقا طهيرهم وتزكيهم بها. قوله عليه الصلاة والسلام: خذ الشاة من الغنم والحب من الحب، الحديث كما عند أبي داود، فدل على أنها تتعلق بعين المال. والصحيح أنها تتعلق، أنها تجب في عين المال ولا تعلق في الذمة. ولهذا تقدم أنه لو تلف المال بغير تلف المال بتفريط منه فإنها تجب، ولو لم يكن هناك مال تجب، فدل على تعلقها بالذمة من حيث الجملة، ولهذا وجبت. ولو دعوا الأولاد أنها تعلق بالذمة لم تجب. فإذا ملك نصابا ثم مثل أبو محمد الإمام محمد رحمه الله مثالا على ذلك، فقال فإن ملك نصابا مضت عليه أحوال لم تؤد زكاته. إنسان عنده 40 شاة مضى أحوال لم يزكي، أو عنده 100,000 ريال ومضى أحوال لم يزكيها لأسباب، وإن كان يعني هذا قد يرد أيضا لأنه يجب على المسلم يرد الزكاة، لكن لو كان له دين مثلا على إنسان وبقي 10 عشر سنوات ثم قبض، وقلنا هي في الذمة لزمته الزكاة لما مضى من الأحوال. فلو كان الإنسان على إنسان 100,000 ريال وقبضها بعد عشر سنوات، المذهب يزكي لعشر سنوات. فإذا قلنا هي في الذمة لزمته زكاة عشر سنوات، فلو كانت 100,000 يزكي لعشر سنوات، فزكاته لهذه العشر 25,000، وذلك أنها ما نقصت، ما نقصت 2,000 في كل عام، 2,500 في كل عام، يخرج 25,000 من هذا المال، لأنه تجب عليه زكاة عشرة أحوال. وعلى القول، وأيضا على القول الصحيح، لو كان له مال هذا المال لمضى عشر سنوات عند إنسان باذل ملي باذل وهو تركه مجاملة، صحيح أنه يخرجه في حوله، أنه يخرجه في كل سنة كما تقدم قول أبي عبيد والشافعي، لكن لولا تركه مجاملة ويستطيع أخذه، لكن مصانعه مجاملة لقرابة لصدقة وذاك غير محتاج إليه فتركه. أيضا ترد هذه الصورة أنه يخرج زكاة عشر سنوات وكل سنة لا تنقص، إذا قيل إنه واجب في الذمة لأن النصاب لم ينقص، فعشر سنوات فيها 25,000. وإن قلنا تعلق بالعين لم يلزمه إلا زكاة واحدة، لأن الزكاة أنه تعلقت بقدر الفرض، فينقص النصاب في الحول الثاني، وهذا ظاهر المذهب نقله جماعة أحمد. هذه الصورة في العين إذا كان مثلا بقدر النصاب، إنسان عنده أو له دين على شخص بقدر النصاب وتركه لسنوات سنتان فأكثر فقبضه، فإذا قلنا إن الزكاة تجب في عين المال فإنه إذا أخرج للسنة الأولى، إذا أخرج للسنة الأولى نقص عن النصاب فلا يزكي للسنة الثانية، لأن تعلقت بعين المال. فلو كان النصاب مثلا 1,000 ريال وهو يطلب إنسان 1,000 ريال وبقي عنده سنتان فقبضه، فإذا قبضه يخرج زكاة السنة الأولى 25 ريالا، فالباقي دون النصاب. السنة الثانية التي حال الحول الثاني على القول بتعلقها بعين المال مرت السنة والمال دون النصاب فلا يزكي للسنة الثانية، فلا يزكي للسنة، وهذا هو ظاهر المذهب. كذلك أيضا لو كان مثلا إذا قيل يتعلق بعين المال، لو كان فوق النصاب، كان مثلا 1,000 ريال وبقي سنتان عنده مثلا، وقلنا الزكاة تعلق بعين المال، فقبضه بعد سنتين، قبضه بعد سنتين يخرج للسنة الأولى 50 ريالا لأنها 1,000 ريال، 1,000 ريال. السنة الثانية يسقط من الزكاة بقدر ما أخرج، يسقط 50 ريالا، فيزكي 1,950، يزكي 1,950، يعني يخرج 25 ريالا، ويخرج أيضا زكاة 950، زكاة 950 تنقص عن 25 ريال بنحو ريال وشيء يسير من الربع ونحو ذلك. هذا كلهم باب بيان أن الزكاة قد تتعلق بعين المال أو بالذمة، وإن كان الأظهر كما تقدم والقول وسط أنها تتعلق بعين المال ولا تعلق بالذمة، لكن هذه الصور، هذه الصور هل يقال على ما ذكروا أن نتعلق بعين المال وأنه إذا كان نصابا في الحول الثاني تسقط الزكاة كما لو كان مثلا عنده 40 شاة ومضى عليها سنتان فلم يزكيها، فإذا أراد أن يزكي فإذا زكاها فإنه يخرج شاة واحدة للسنة الأولى، السنة الثانية لا زكاة عليه لأنها نقصت عن 40 صارت 39 صارت 39، ولأنه يجوز مثلا يكون هذا النصاب الذي عنده بهذا القدر شياه كبار لا تتوالد، أو تكون مثلا شياه لتوالدت فإنه يبيع نتاجها أو يأكل نتاجها فلا تزيد عن 40 فيؤخر زكاتها. فإذا أخرج زكاة الحول الأول نقصت شاة فلا تجب الحول الثاني، لكن يعلم أنه لا يجوز تأخير الزكاة، لكن لو فرض أنها أخرت لسبب مجوز لذلك. قال رحمه الله: فإن كان المال زائدا عن نصاب ونقص منه كل حول بقدر الفرض، فإن كان المال زائدا عن نصاب، فإن كان المال زائدا عن نصاب مثل ما تقدم نقص منه كل حول بقدر الفرض وجبت الزكاة فيما بقي، يعني كما تقدم لو كان مثلا له 10,000 ريال ومضى عليها 10 أحوال وقلنا تجب في عين المال، في عين المال في الحول الأول 10,000 ريال زكاتها 250 زكاتها، الحول الثاني زكاة يزكي 9,750 لأن تنقص زكاة الحول الأول، الحول الثالث يهرج زكاة 9,500 وهكذا كل حول يخرج زكاة قدر المال الموجود كما قال. فإن كان المال زائد عن النصاب نقص منه كل حول بقدر الفرض، بقدر الفرض، الفرض يختلف كثرة وقلة بقدر كثرة المال، ووجبت الزكاة في مبقي كما لو كان عنده مثلا، لو كان عنده مثلا 121 شاة ومضى عليها حولان، الحول الأول يخرج شاتين لأنها تجب فيها شاتان ويخرج شاتين، فإذا أخرج شاتين الحول الثاني نقصت عن 121 صارت 119 لا تجب فيها إلا شات، لا تجب فيها إلا شات لأنها نقصت عن نصاب الشاتين وهكذا. فإن ملك 5 من الإبل لزمه لكل حول شات لأن الفرض يجب غيره، هذه مسألة أخرى، هذا من تمام البيان منه رحمه الله. قد يقول قال طيب إذا كانت الزكاة من جنس والمال مزكى من جنس، الآن تقول إذا كانت الزكاة من الغنم هذا واضح هي غنم وزكاة غنم تنقصها، لكن عنده 5 من الإبل من رحمة الله سبحانه وتعالى أن المال من الإبل لم يجعل زكاته في النصاب الأول والثاني والثالث والرابع إلى 24 لم يجعله من جنسها لأنها ضخمة، ولو أخرج من جنسها وهي بهذا العدد لصار فيه إجحاف لصاحب المال، لو قيل يجب عليك بعير من 5 من إبل لا شك أن هذا كثير، فلهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن وجب في 5 من إبل شات وهكذا إلى 20 ثم في 25 بنت مخاض. قال رحمه الله: فإن ملك 5 من الإبل لزمه لكل حول شات، يعني لو كان عنده 5 من الإبل مضى عليها 5 أحوال لم يزكيها وجب عليه أن يخرج 5 شياه، لا يقال مثلا أنه بعد الحول الأول، بعد الحول الأول لا يجب عليه الشي لأننا ننقص من الإبل قدر قيمة الشات، وهذا يمكن قيل قد قيل به، لأن لو أنقصت من الإبل 5 قدر قيمة الشات نقصت عن 5 من الإبل، لكنهم قالوا إنه إذا كان من غير الإبل، إذا كانت الزكاة من غير الجنس فالواجب تخرجه ولا ينقص النصاب. ولهذا قال لزمه لكل حول شات، لأن الفرض يجب من غيرها، فلا يمكن تعلقه، أي الفرض لا يمكن تعلقه بعينها، بعين الإبل. فإذا كان لا يتعلق بعينها لا ينقص، لأن فرض نقصان الزكاة نقصان المال إذا وجبت في عينه وهي لا تتعلق بعينها لأنها من غير جنسها، كيف تتعلق بعينها وهي من غير جنسها؟ قال رحمه الله وإن ملك خمسا، وإن ملك 25 من الإبل فعليه للحول الأول بنت مخاض، بنت مخاض. وهي بعد لو كان وإن ملك 25 من الإبل، لو كان عنده 25 من الإبل ومضى عليها حولان لم يزكيها، يزكي للحول الأول بنت مخاض، المال الزكاة تجب في عينها الآن لأن 25 وال25 تجب منها بنت مخاض، فإذا أخرج بنت مخاض منها نقصت عن 25 24. إذن 24 هذه لا تجب فيها، لا يجب فيها بنت مخاض، إنما يجب فيها أربع شيعة. فعليه للحول الأول ابنة مخاض، وفيما بعد ذلك لكل حول أربع شيعة، الحول الثاني والثالث أربع شيعة، ولا يقال إنه ينقص قيمة أربع شيعة بعد الحول الثاني، وكذلك أربع شيعة أخرى من الحول الثالث كما تقدم في تعليله، لأن أصل المسألة في إنقاص الفرض إذا كانت الزكاة من جنسها فتنقص عينها، فلأنه يمكن تعلقها بالعين كالشاة الواحدة من 40 شاة نقصت صارت دون النصاب، لكن إذا كانت من غير جنسها شاة من الإبل فلا يمكن تعلقها بعينها رحمة الله عليهم. ونسأل سبحانه وتعالى أن أمن علينا وعليكم بالفقه في الدين مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.